في خلق رمضان جاءت إلى تحديثة أو بتكرار صلوات الخمس كانت لها اعتبار الكفر. ولعل القول الآخر وعند أن يكون بعض الصلوات يكفر. الله سبحانه وتعالى ذكر رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغرب. فذكرت المشارق والشمس والتسبيح والاستقرار. ويقول العلماء التفسير المشرقين بالنسبه للشمس والمغرب، المشارق والمغارب بالنسبه لمطالع الشمس ومنازل القمر في السنه تختلف في كل يوم او في كل شهر لها منازل تختلف عن ذي القرده. فالجمع نظرا لتعدد المنازل والتثنيه نظرا للشمس والقمر والكفار نظرا للشرق والغرب. اذا لا يتوجه لمن نجيبه بهذا العنوان بصيغه جمع التفسير مع ان اوقات الصلاه قله وهي خمس صلوات. فكره ثانيه وهي بدايه مالك رحمه الله في هذا الباب، مع اننا وجدنا البخاري بعده بدا في كتاب بدء الوحي ما الايمان ما العلم ثم الصلاه والطاعه، ووجدنا غيره يبدا بكتاب حاله العرب قبل البعثه ثم ياتي بصفات النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي بالوحي. وجدنا غيرهما يأتون أيضا بكتاب الصلاة بعد الطهارة، ويجعلون الأوقات جزءا من أو من باب من كتاب الصلاة وهو عند الأذان والأوقات. فما هي وجهة نظر مالك رحمه الله في أن ابتدأ كتابه بباب المفروض؟ إذا جئنا إلى كتب الفقه عند الأئمة الأربعة وفي جميع التأليف نجد الفقهاء رحمهم الله أولا ما يبوبون بكتاب الطهارة ويبينون أحكام المياه التي يمكن أو يشق بها الطهارة، ثم يأتون بعد ذلك في الأواني أي التي توضع فيها المياه الطهارة، ثم يأتون بالأذان، ثم يأتون بعد ذلك بالصلاة إلى آخره. فالوجهة في ذلك سواء عند الفقهاء أو المحدثين، لأن التأليف أو التكليف بالعمل إنما يبدأ فيه بالأهم فالأهم. فاتفق الفقهاء وكثير من المحدثين على ان اهم شيء على المكلف واهم ينبغي ان يقدمه المؤلف هو الصلاه، لان الصلاه حق الله وهي عماد الدين. فهناك من يعمد الى الصلاه راسا، وهناك من يعمد الى شرط الصلاه وصحتها وهو رفع لانه لا صلاه بغير الوضوء، فيعمد الى بيان الطهاره واحكامها ومياهها واوانيها ثم ياتي الى العلم الى الصلاه، لان الوضوء مقدم على الصلاه. وهناك من نظر الى ما هو اهم من الصلاه أو القاعدة التي عليها تبنى، فمن ذهب إلى الإيمان لأن الإيمان هو الأصل، ومن لم يؤمن لم يصلي. وقرأ البخاري رحمه الله بدأ بباب الوحي لأن بالوحي يثبت الكتاب والسنة، ومن الكتاب والسنة يؤخذ الإيمان بمن أوحي إليه وبمن أوحى الوحي، ثم يأخذ تفاصيل الوحي بالعلم. إذا مالك رحمه الله جاء إلى الوقوع أيضا لم يخرج عن نطاق من عمد إلى الصلاة وهي أهمها على المكلف، ولكن أين الأمرين المقدم، الطهارة أم الوقت؟ من قدم الطهارة يقول نتهيأ للصلاة قبل وقتها، ومالك يقول لا تجب الصلاة ولا يجب على المكلف التهيؤ لها إلا بعد دخول الوقت. ولعله أقول لعله رحمه الله نظر إلى دقة قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ومتى يكون القيام إلى الصلاة؟ بعد الوقت. وهل الآية على إذا قمتم إلى الصلاة يعني وقفتم في الصف وقفت معاي، ولا إذا أردتم الصلاة؟ إذا أردتم. وإرادة الصلاة وجوبا أي نية أدائها يكون متى؟ قبل الوقت ولا بعد دخوله؟ بعد دخوله. إذا يتعين على الإنسان العزم على أداء الصلاة منذ دخولها، قبل ذلك هو مستعد لأدائها لكنه ليس مكلف. فمالك رحمه الله نظر إلى هذا المبدأ بأن الوقت هو أول كل شيء. أقل الصلاة لدنوه، أي إذا جاء الوقت فأقل الصلاة. إذا جاء الوقت متى يأتي الوقت؟ يجب أن نتعلم الوقت. فبدأ ببيان أوقات الصلوات، ثم بعد ذلك ما يترتب على دخول الوقت ويأتي إلى الزنادات، ويضم بعد ذلك إلى ما جاء في كتابه المبارك. وجميع الفقهاء والمحدثون يرتبون العبادات أولا، ثم يأتون إلى المعاملات مع تفاوت عندهم في الصيام والحج، بعضهم يقدم هذا أو يؤخر ذاك، ثم بعد أن يخرجوا من العبادات يأتون إلى المعاملات للبيع والشراء والزراعة والتجارة والكسب. فإذا اكتسب الإنسان وتوقع معه المال تجوز، فيأتون بباب الأنزلة وما يتفرع عنها من قسم العشرة وحقوق الزوجين وحقوق الأولاد وما يترتب على سوء العشرة من طلاق ونفقات وعدة وإلى آخره. وقد يقع النزاع بين المتبايعين أو بين الزوجين، يأتي بعض الحدود، فإذا انتهوا من الحدود وإقامتها وبيانها جاءوا إلى باب القضاء. وهكذا يكون ترتيب كتب الفقه وكتب الحديث. إذا مالك رحمه الله بدأ ببيان أوقات الصلاة وعنون لها في هذا الباب وقوف الصلاة. بدأ بهذا الحديث وهو أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى الجمهور تنفرنا عن عمر بن عبد العزيز، وهم إن كانوا يتفقون أو اختلاف بأن الترسي للصحابة والترحم لمن بعدهم، لكنهم يلحقون عمر بن عبد العزيز بالخلفاء الراشدين فيجعلونه الخليفة الراشد الخامس، لأنه هو الذي سار على منهجه ومن بعده اختزلهم. فعمر رضي الله تعالى عنه وكان من أجل الفقهاء، وكان أقرب الناس لاتباع الحق، كان أميرا للمدينة ثم كان خليفة للمسلمين. أكثر الصلاة ذات يوم، أي الصلوات يأتي الإشارة إليها أنها صلاة العصر. فدخل عليه من؟ عروة فقال ماذا قال لك؟ أولا فدخل عليه يأخذ بعض العلماء من هذه الكلمة دخول عروة ابن الزبير وهو من الفقهاء على عمر بن عبد العزيز وهو من الخلفاء، أي دخول العلماء على الأمراء والخلفاء. هل في ذلك من حرج؟ لا. إذا كان كل الأمراء والخلفاء في عمر بن عبد العزيز فلا مانع من ذلك. وإذا كانوا على سيرتهم ولو من بعيد أيضا لا مانع من ذلك. ولا ينبغي للعلماء أن يتركوا الأمراء وخلفاء السوء، ولا ينبغي لمجالس الأمراء أن تخلو من العلماء، لأنهم كما قيل خير المصابيح يضيقون الطريق لمن ارتد بهم. فهذا تقدم لنا عن مالك لما جاء هارون الرشيد وأراد الموفق وطلبه ليقرأ على أولاده، ماذا فعل مالك؟ اعتذر عن هذا وقال العلم يؤتى إليه ولا يأتي. لما جاء هارون الرشيد إلى مالك عند بيته وغاب عنه ثم أذن له واعتذر له بأنه كان يتهيأ لأحسن ثياب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله هارون طلبناك فلم تأتنا وجئناك فحدثتنا على ذلك، واعتذر له فقال إن مجيئي إليك ينقص العلم والعلماء، ومجيئك أنت إلي يرفع الحكم والأمراء. وهكذا ما دام الأمراء يوقرون العلماء وما دام العلماء يساندون الأمراء فالدنيا بخير، والعكس بالعكس نسأل الله السلامة والعافية. إذا حاب العلماء الأمراء أو افتقر أو ازدرى أو أبعد الأمراء العلماء ضلت السفينة ولا تعلم مسيرها والله تقول العبادة. إذا دخل عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز لم يدخل عليه ليش؟ لطلب مال ولا رجال ولا لعطاء ولا للخير، إنما دخل عليه آمرا بمعروف ناهي عن منكر. لما رأى الصلاة أخرت عن وقتها ولكن هل جاء إليه بأسلوب العلم؟ ضيعت الصلاة؟ أضعت كتاب الله؟ هل جاءه بشيء من ذلك؟ لا وكلا. ومن هنا يتفق العلماء على أن واجب الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر إذا تعرض لذوي السلطان لا يتعرض إليهم في مجالسهم أمام الناس خشية أن تعظم نفسه فيأبى أن يسمع، وأن يكون فيما بينه وبينه، وأن يكون بلطف. ولا نجد مثالا أعظم ولا أليم ولا ألطف مما جاء في كتاب الله لمن؟ لكريم الله مع من؟ مع عدو الله. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كريم الله، فرعون لا ليس هناك أشد طغيانا منه، بلغ إلى ما لم يبلغه إبليس، الشيطان لم يصل إلى ما وصل إليه فرعون. إبليس قال لأغوينهم، ولكن فرعون قال أنا ربكم الأعلى. إبليس قال أنا رب لأنه عاقل، ولو قال هذا لم يسمع له، ولكن هذا قال ما علمت لكم من إله غيري. خلاص، ومع هذا الطغيان الزائد ومع تلك الكرامة العظمى لموسى يأمره الله سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أولا. وهكذا عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين لما دخل على عمر لم يقل له ولم يحدثه في شر، قال إن المغيرة لم يخاطبه هو في ذاته، إن المغيرة واحد غير صحابي من أصحاب رسول الله وقع له بعض الشيء، وكأنه يقول هذا أمر قد يقع فيه بعض الناس والإفراط ذو حاسس عليه. إن المغيرة قد أخر الصلاة يوما فدخل عليه أبو مسعود فقال يا مغيرة ما هذا؟ أما علمت أي يا مغيرة وإياك أعني واسمعي يا جرس أما علمت هذه مقالة في الكوفة يقولها أبو مسعود للمغيرة ينقلها عروه لعمر بن عبد العزيز ويجابه هو في ذاته ما هذا يا مريم اما علمت ان جبريلا نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزل ورفع النزول والصلاة خمس مرات لكم صلاة؟ خمس صلوات. ثم قال أي جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت بداء الخطاب أي يا محمد والأمر أمرت هل هي خاصة لشخصه أم للأمة كلها؟ للأمة كلها. وهنا أي الصلاة نزلت وكيف صلى؟ يكادون يجمعون على أن أول نزول جبريل عليه السلام إنما هو لصلاة الظهر ويقولون في ذلك مبحث عند الأصوليين جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة وذلك أن ليلة الإسراء قربت الصلوات الخمس ورجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولم يأت من يبين له الصلوات الخمس كم هي وكيف فلم تصل صلاة الصبح من صبيحة ليلة الإسراء ونزل جبريل لظهر يومها وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة وهكذا صلى الاوقات الخمس وبين انها هكذا فرضت وبهذا امرت يا رسول الله. الحديث فيه اطراف بان جبريل نزل من الغد اليوم الثاني لليلة الإسراء اليوم الأول صلى في أوائل الأوقات واليوم الثاني صلى في أواخرها ما عدا المغرب نزل من الغد كما نزل من الأمس وقال يا محمد بين هذين وقته يهمنا في هذه الرواية التي يذكرها أبو مسعود للمغيرة ويحكي ذلك على عمر بن عبد العزيز ماذا قال عمر حينما سمع مقالة عروة يحكي ما وقع من أبي مسعود إلى غير إلى المغيرة ماذا كان جواب عمر بن عبد العزيز؟ إذا الآن عروة قص على عمر بن عبد العزيز ما وقع بين ابي مسعود والمغيرة وفيما قص عليه نزول جبريل عليه السلام بالصلاة لرسول الله وهنا الجزئية التي اشرنا اليها كون الصلاة فرضت قبل الفجر ومن الصلوات الخمس صلاة الصبح هل صلاها رسول الله؟ لا. هل بينت لرسول الله صلاتها؟ لا. إذا ما كانت الحاجة قد جاءت وتأخر بيان كيفية الصلوات الخمس التي فرضت في السماء حينما جاءت الحاجة ومجيء الحاجة كان للظهر لا للظهر إذا جاز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره عن وقتها ولهذا نقطة أخرى نزل جبريل فصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف كان الصلاة جبريل؟ يؤم رسول الله. وهل الصلاة واجبة على جبريل أم أنها نافلة في حقه؟ وهل يقتل الفاضل بالمفضول؟ وهل المفاضلة بين جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يقتل المفترض بالمتنفس لأنها كتبت على رسول الله؟ وهل هي مكتوبة على جبريل؟ الواقع أنه لا حاجة إلى إطالة في هذا الأمر. أما صلاة المفاضل خلف المقبول فقد جاءت السنة في غزوة تبوك، حينما ذهب صلى الله عليه وسلم يتوضأ لصلاة الصبح، ذهب لقضاء حاجته ومعه المغيرة. ماذا فعل؟ أبعد صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته إذا قضى حاجته في الخلاء أن يبعد حتى يتوارى عن الأنظار. قضى حاجته وجاء، وفيه قضية إذني بثلاثة أحجار، قال وجدته بحجرين وإيه؟ وروضة، فقال لك إنها رزق أو رزق. ثم صلى الله عليه وسلم وتوضا وفيها قضيه المسح على الكفر، فلما يخرج يده من كم النقطه فكانت ضيقه فاخرجت لها من تحت الارض، ولما توضا اردت ان اهويت لانزعه الضي، قال دعهما فاني رزق، فمسح على الكفر. كل ذلك كان في تلك الغزوه او في نفس الوقت. رجعوا الى اصحابه، كان الوقت قد تاخر، وهنا كما يقول علماء القرن والاجتماع، حينما تتعارض العاطفه والعقل ايهما نقدم، العقل ام العاطفه؟ العقل. قالوا في هذا المقام الصحابه قالوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشر، فكل ذهب ليتوضا والوقت قد كفر، وتاخر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكاد الوقت ان يحضر، يكاد رسول الله لم يحضر. ماذا نفعل؟ نستمر في انتظاره ليصلي بنا حتى يقضي الوقت، او نقدم الصلاه حقا لله مطلوبه منا وتاخره غيره لغيره. العاطفة من جانب رسول الله ان يؤمهم على امر عاطف، الحفاظ على الوقت واداء الصلاة لله هذا امر عقل مطلوب ومحدد، قدموا هنا العقل. ان كان هو طلب شرعي، الطلب الشرعي مقدم على العاطفة. قدموا رجلا من فضلا منهم ابو حامد العاطفة، انا فقدم المصلي به وصلى ركعه، ولما قام للركعه الثانيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء اخو المغيره، فاراد المغيره ان يؤخر امامهم، وهذا امر من حق الامام الراتب، اذا كان المسجد الامام الراتب وتاخر وتقدم احد وجاء الإمام الراتب، إن شاء وقف في الصف مع المصلين، وإن شاء تقدم وأخر المتقدم وقام هو إماما. ثم إن كان المتقدم صلى بهم ركعتين، وهذا الإمام الراتب جاء وصلى ركعتين، صارت أربعة لمن؟ للمؤمنين، واثنتان لمن؟ للإمام، يجلسون بعد أربعتهم ويقوم هو يقبل لنفسه وينتظرون بوحده، فإذا سلم سلم الجلوس. إذا الإمام الراتب مخير إذا سلم لإمامته، فجاء المغيرة لينبه إمامهم ليرجع، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعه رسول الله وصف هو المغيرة خلف واحد من أصحابه. فقرات القاف الخلق المفروض ولا لا؟ احنا الصدق لا صلى جبريل وصلى رسول الله الصلاة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نقلت عن رسول الله من يخبر أن جبريل صلى إلا رسول الله صلاة المفتر بخلق المتنفس جاءت في قضية معاه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء هنا وذهب إلى قباء وصلى بهم العشاء صلاته هنا أولا مع رسول الله قريبة ولا لا لا شك أنها قريبة وإن كان جاء عن عبد الله بن عمر ليس ذلك لك إنما هو لله قال إذا صلى وحده أو إذا صلى في مسجد قومه لكن هنا وبادئ الوقت وخلف رسول الله يجعلها نافله ما هو معقولها وذهب إلى أهل قباء وصلى بهم إماما وهم بالخلف هم صلاتهم قطعا فيها إذن وهو نافل والمحتمل خلاص ولم يحتمل أن تكون نافلة احتمال أيضا صحة المغفر خلف العلم متنفس إذا لا حاجة إلى النقاش كيف صلى جبريل وكيف لم يصلى صلى جبريل وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتي الى صلب الموضوع وهنا قول عمر رضي الله تعالى عنه لعروه ماذا قال له اعلمني اعلم ما تقول يا عروه اعلم ما تقول يا عروه هل هو بصيغه الامر اعلم يا عروه تنبه تاثر تكلم عن علم او اعلم انا يا عروه ما اختلفوه عندي خبر من ذلك فعلى قوله اعلم يا عروه اي تاثر وانتبه لماذا تقول انك تسند صلاه رسول الله خلف جبريل هناك من يريد ان يرد ذلك ولكن قوله اعلم ما تقول يا عروه ايهما ارجح في سياق الحديث روايه اعلم وتنبه واحذر ولا روايه الحديث للمتكلم اعلم انا عمر بما تقوله انت يا عروه اعلم لماذا لانه في سياق الحديث أوليس جبريل هو الذي أقام لرسول الله الصلاة؟ قال عروة هكذا كان أبو مسعود محدثنا أو فلان عن أبيه بذلك رب عمر عارف ولا لا؟ وصدق عليه عروة نعم كأنك عالم بالموضوع إذن على هذا عمر كان يعلم بأمر جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهمنا في هذا أن توقيت الصلوات لماذا أخر عمر إلى أي حد أخر هذا لا يهمنا إنما يهمنا في توقيت الصلوات ومعرفة الأوقات ما هي أهي اجتهاد أهي من عند رسول الله ابتداء ما ينطق عنها أهي اجتهاد من الصحابة أهي من وضع الخلفاء كيف كان تحديد الأوقات لقد تبين لنا الآن بأن تعيين الأوقات إنما هو أمر توقيفي نزل به جبريل عليه السلام وبينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا هناك النص العام في كتاب الله أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مفطر ولكن غسق الشمس دنوك الشمس من أي وقت بعد دنوك الشمس غسق الليل أوله أو وسطه قرآن الفجر من أي وقت من طلوع الفجر إلى الشمس هذا هل فيه التحديد أو تعيين الأوقات؟ فيه التعليل ولكن ليس فيه التحديد. ولذا اختار مالك رحمه الله مجيء جبريل عليه السلام بالصلاة برسول الله، واعتقد ليس بعد هذا القيام. وهذه هي السنة، بيان التشريع عمليا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي في تعليمه للأعراب بنفس الأوقات. إذا المبدأ هنا عندنا إيه؟ ما جاء في وقوف الصلاة، نزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نزل جبريل فصلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مرات، بين الأوقات في أوائلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.